بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تكلمنا في الدرس التاسع عن المعلوم والمجهول، الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول، وكما تحدثنا عن الصحيح والمعتل وعن المجرد والمزيد. والآن سنتكلم في الدرس العاشر عن الجامد والمتصرف، عن الجامد والمتصرف. الفعل من حيث أداؤه معنى لا يتعلق بزمان أو يتعلق به قسمان، جامد ومتصرف. الجامد يعني لا يتعلق بالزمان، والمتصرف يتعلق بالزمان. قال: لأنه إن تعلق بزمان كان ذلك داعيا إلى اختلاف صوره، فنحن بحاجة إلى زمان ماضي وزمان مستقبل وزمان حاضر، فلكل ألفاظ تخصه. فالماضي نعبر عنه مثلا بكتب، والمستقبل المحض نعبر عنه بأكتب، والذي يقبل الحال أو الاستقبال يقبل كلا منهما، يعني كلا منهما على حدة. هو الفعل المضارع نقول يكتب. أما مثلا نعمة وبئس وعسى وليس، هذه الأفعال الجامدة لا تعلق لها بالزمن. إذن إن تعلق بزمان كان ذلك داعيا إلى اختلاف صوره لإفادة حدوثه في زمان مخصوص، وإن لم يتعلق بزمان كان هذا موجبا لجموده على صورة واحدة. طالما جامد على صورة واحدة لا داعي أن يكون الزمان جزءا منه. الفعل الجامد أولا هو ما أشبه الحرف. الحرف لا يتغير، يبقى على صورة واحدة، في دائما الفضونها في، على هكذا دائما، إلى لا تتغير. إذن الحروف جامدة على هيئة واحدة، ولذلك الحروف مبنية والأفعال الجامدة أيضا مبنية. قال: الفعل الجامد هو ما أشبه الحرف من حيث أداؤه معنى مجردا عن الزمان والحدث المعتبرين في الأفعال. في الفعل كل فعل فيه حدث وفيه زمن. لما أقول كتب، الحدث هو الكتابة والزمن هو الماضي. يكتبن، الحدث هو الكتابة والزمن هو الحاضر. نعم. فلزم، قال، مثله طريقة واحدة في التعبير. لما يكون الفعل مجردا عن الزمان ومجردا عن الحدث يلزم طريقة واحدة في التعبير، لا يقبل التحول من صورة إلى صورة. لماذا؟ لأن معناه لا يختلف باختلاف الأزمنة. الداعي الأزمنة هي الداعية إلى تصريف الفعل على صور مختلفة لأداء المعاني في أزمنتها المختلفة. ولذلك لما كان لا يقبل التحول من صورة إلى صورة بل يلزم صورة واحدة لا يزايلها، لأنه لا يحمل الزمن. وذلك مثل ليس وعسى وهب. هاي هب ليست من الهبة، وهب يهب هب، لا، هذه بمعنى احسب وافترض. هب أبانا حجرا في اليم، افترض. ونعمة وبئس كلها أفعال جامدة، كلها أفعال جامدة تشبه الحرف من حيث أنه يؤدي معنى مجردا عن الزمان والحدث تماما. فالفعل الجامد كما علمت لا يتعلق بالزمان وليس مرادا به الحدث. يعني كلمة ليس، ما الحدث الذي حصل فيها؟ قلنا كتب فيها حدث الكتابة، قرأ فيها حدث القراءة. طيب ليس ماذا فيها؟ لا يوجد فيها حدثا على الإطلاق. قال: فالفعل الجامد كما علمت لا يتعلق بالزمان وليس مرادا به الحدث، فخرج بذلك عن الأصل في الأفعال من الدلالة على الحدث والزمان. كل الأفعال غير الجامدة تدل على الحدث وتدل على الزمان، يعني حدثا مشفوعا بالزمان. فأشبه الحرف من هذه الجهة، فكان مثله في جموده ولزومه صيغة واحدة في التعبير. ليس هكذا خلقت، لا تلفظ إلا هكذا، لا يقال ليس، ليس يليس إلياس أبدا، لا تتصرف. قال: وإذا كان مجردا عن معنى الحدث والزمان لم يحتاج إلى التصرف، لأن معناه لا يختلف باختلاف الأزمنة. ليس هي دائما على حالة واحدة. إذن معنى الفعل الجامد لا يختلف باختلاف الأزمنة، الداعي إلى تصريف الفعل على صور مختلفة لأداء المعاني في أزمنتها المختلفة. أنا مضطر لما أقول أكل في الزمن الماضي أن أصيغ الفعل على صيغة الماضي، ولما يكون أنه يأكل في المستقبل أنا مضطر أن أقول سيأكل أو سوف يأكل حتى يتناسب مع حاله، لأن الزمن جزء منه. نعم. قال: لأداء المعاني في أزمنتها المختلفة. فمعنى الترجي المفهوم من عسى، ومعنى الذم المفهوم من بئس. طبعا عسى للترجي، وبئس فعل ماض لإنشاء الذم. ومعنى المدح المفهوم من نعمة، ومعنى التعجب المفهوم من ما أشعر زهيرا. نعم، لا يختلف هذا المعنى باختلاف الزمان، لأن الحدوث فيها غير مراد ليصح وقوعه في أزمنة مختلفة تدعو إلى تصرفه على حسبها. الحدوث فيها غير مراد، يعني كلمة ليس ما أفادت إلا النفي فقط. نعم. وعسى ما أفادت إلا الترجي، وهي تحمل هذا المعنى أينما جاءت. نعم، ولا تختلف اختلاف الأزمنة، لذلك جامدة. قال: فشبه الفعل بالحرف، شبه الفعل بالحرف يمنعه التصرف ويلزمه الجمود طالما أشبه الحرف والحرف جامد، كما أن شبه الاسم بالحرف يمنعه أن يتأثر ظاهرا بالعوامل. يعني خذ الأسماء المبنيات كلها أسماء الأسماء الموصولة كلها مبنية لشبهها بالحرف. بماذا تشبه الحرف؟ تشبهه بالافتقار، يعني الحرف مفتقر لجملة يوضع فيها ليظهر معناه، بينما الأسماء والأفعال يظهر معناها ولا تفتقر إلى شيء. الأسماء الموصولة كلها مفتقرة إلى صلة الموصول ليتم معناها، فأشبهت الحرف في الافتقار فبنيت كبنائه. تمام؟ فبنيت كبنائه. طيب، ومثلها أسماء الإشارة وأسماء الأفعال وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط والأعداد المركبة والضمائر كلها، نعم، تشبه الحرف. قال: كما أن شبه الاسم بالحرف يمنعه أن يتأثر ظاهرا بالعوامل، ولذلك يبنى، فلزم آخره طريقة واحدة لا ينفك عنها. من مثلا اسم موصول، قل جاء من علمني، وتهور رأيت من علمني، ومررت بمن علمني، مع اختلاف العوامل الداعية إلى الرفع والنصب والجر لم تتغير كلمة من أبدا، مثل الحرف. فالجمود في الفعل كالبناء في الاسم كلاهما مسبب عن الشبه بالحرف. نعم، وهو إما أن يلازم صيغة الماضي، هذا الجامد قد يلازم صيغة الماضي، تمام، مثل عسى فعل ماضي، ليس، نعمة، بئس، تبارك الله، كلها ملازمة للفعل الماضي. معنى تبارك الله أي تقدس. وتنزه، تنزه عن النقص وعن الشبيه والمثيل. أو صيغة المضارع، إما يلازم صيغة الماضي كما مر أو صيغة المضارع، مثل يهيط بمعنى يصيح ويضج. ما لي أسمع الناس في هيط وميط؟ إذن يهيط بمعنى يصيح ويضج. وهذا جامد قالوا لم يؤت منه لا فعل أمر ولا فعل ماضي، ما جاء منه إلا المضارع. أو أحيانا يلازم صيغة الأمر مثل هب بمعنى احسب وافترض، وهاتي، هات اعطني ناولني، وتعالى، تعالى، كل منها أمر وهي جامدة لا يؤتى بواحد منها ماضيا ولا مضارعا. ومثل هلم، لاحظوا كيف هلم عزلها على حدة وقال ومثل، إشارة إلى أن لها وضع مختلف، يعني ليس متفق على أنها فعل أمر جامد. في لغة تميم هلم فعل أمر جامد في لغة تميم، لأنه عندهم يقبل علامته، علامة إيش؟ علامة فعل الأمر، يعني يمكن أن تأتي بعده بالضمائر، هلمّ، هلمّي، هلممنا، هلمّا، تمام؟ قال نحو هلمّي وهلمّا وهلمّ وهلممنا، أما في لغة الحجاز فهي اسم فعل أمر. لماذا؟ لأنها تلزم حالة واحدة ولا تلحقها الضمائر. والقرآن نزل بها قال هلم شهداؤكم، هلم شهداؤكم ولا شهداءكم؟ هلم، لاحظ، ولم يقل هلموا، واضح؟ إذن تلزم صيغة واحدة فتقول هلم بلفظ واحد، والواحدة والاثنين والاثنتين والجمع المذكر والمؤنث صيغة واحدة للجميع. وبها نزل القرآن الكريم قال تعالى هلم شهداءكم، هلم شهداءكم، هاتوا شهداءكم. ومن الأفعال الجامدة قل، هل سمعتم بأن قل بمعنى ما النافية؟ هذه الجامدة إذا كانت بمعنى ما النافية وليست من القلة، قل يقل قليلا، هذا متصرفة. ومن الأفعال الجامدة قل بصيغة الماضي للنفي المحض. لماذا؟ للنفي المحض، تمام؟ فترفع الفاعل متلوا بصفة مطابقة له. قل رجل يفعل ذلك، يفعل طابقت رجل، طابقت رجل يفعل، أما رجلان يفعلان، رجال يفعلون، صحيح؟ لازم تكون الصفة مطابقة للموصوف، تمام؟ فجملة يفعل صفة لرجل، جملة يفعل ماذا نعربها؟ صفة لرجل. وهو هكذا يقول فترفع الفاعل، هاي قل، هذه قل ترفع الفاعل، قل رجل متلوا بصفة مطابقة له، يفعل الجملة صفة لرجل ومطابقة له، ما قلت رجل يفعلان أو تفعل هي، يفعل ذلك. وقل رجلان يفعلان ذلك، لاحظ كلمة يفعلان مطابقة لرجلان، صحيح؟ وقل رجلان يفعل وهي صفة لرجلان. بمعنى ما رجل يفعل ذلك، ما معناها؟ قل للنفي المحض، ما رجل يفعل ذلك، لاحظتم كيف المعنى؟ ذكر ذلك السيوطي في همع الهوامع غير أن الكثير في استعمالها للنفي إذا كانت ملحقة بما الزائدة الكافة كما سيأتي. متى تكون للنفي أكثر استعمالها للنفي؟ إذا كانت ملحقة بما، قلما، ونعربها فعل ماض كفته ما الزائدة عن أخذ الفاعل، لا يحتاج إلى فاعل، تمام؟ صار معناه النفي. نفي محض، لا أحد يفعل يعني. نعم، لا لا ما أبدا، فقط النفي، هذا معناه النفي. لذا نحن لأننا لا نستعملها أبدا نستغربها، لكن موجودة في كلام العرب. لا لا أبدا، لا تشير إلى معنى القلة والكثرة أبدا، تلك متصرفة. قلة التي تشير إلى القلة والكثرة متصرفة. قال سيبويه كما في القاموس وشرحه يقال كل رجل بضم القاف، كل هاي لغة ثانية، وبيعربوها كل مبتدأ لا خبر له، كل رجل، وأقل أيضا مبتدأ لا خبر له، رجل يقول ذلك إلا زيد، كل وأقل تمام، وجملة يقول صفة لرجل، أي ما رجل يقوله إلا من زيد، إلا هو أي زيد. لاحظ كيف فسر قل وأقل، فسرها بما بالنفي المحض. قال وهما حينئذ اسمان، ما إلى ماذا يعود الضمير فيهما التثنية؟ إلى قل وأقل. وهما حينئذ اسمان مرفوعان بالابتداء، ما قلنا لكم إعرابها مبتدأ لا خبر له، والثاني مبتدأ لا خبر له. وهما حينئذ اسمان مرفوعان بالابتداء ولا خبر لهما، تمام. ليه؟ قال لمضارعتهما، لمشابهتهما حرف النفي، بيشبهوا حرف النفي. ما مرت معنا قل أنها بمعنى ما نافية، تفيد النفي المحض. لمضارعتهما حرف النفي، والجملة بعدهما في محل جر صفة لمجرور بالإضافة لهما. شوف أقل رجل، رجل مضاف إليه، أقل مضاف وهو مبتدأ وهو مضاف، ورجل مضاف إليه ويقول صفة، تمام. إلا زيد. قال والجملة بعدهما في محل جر صفة للمجرور بالإضافة لهما، وإذا لحقتهما الزائدة قلما كثرما كيفما، لا كيفما طالما نقول، تمام، طالما تضم إلى هذا الفريق. وإذا لحقتهما الزائدة كفته عن العمل فلا يليه حينئذ إلا فعل، إذا كفته عن العمل لا يليه إلا فعل، وتكون ما زائدة. بعضهم قال مصدرية، لو كانت مصدرية لوجب فصلها عن قل وطال، تمام، كان واجب فصلها، لكن دائما تأتي موصولة بالفعل، تمام. لذلك إعرابها بأنها إيش قال، ما مصدرية، يعني فيها إشكال، هذه ستمر معنا. يقول وإذا لحقتهما الزائدة، حفظنا أنه ما إذا دخلت على قل وعلى طال، تمام، نعربها زائدة، كفته عن العمل فلا يليه حينئذ إلا فعل ولا فاعل له، هذا الفعل لا فاعل له، لجريانه مجرى حرف النفي نحو قلما فعلت هذا. إذن قلما إيش نعربها؟ قل فعل ماضي، وما زائدة كافة له عن طلب الفاعل. اكتبها يا كامل، ستنساها بعد الدرس مباشرة، ستنساها. إذن قل فعل ماضي وما زائد كاف له عن طلب الفاعل، يعني فعل لا فاعل له، تمام. ويأتي بعده دائما فعل، تمام. لماذا قلنا قل فعل ماضي لا فاعل له؟ لجريانه مجرى حرف النفي. قال وإذا لحقته ما الزائد كفته عن العمل فلا يليه حينئذ إلا فعل ولا فاعل له، هذا الكلام لا يعود إلى كلمة فعل، يعود إلى قل لا فاعل له، لجريانه مجرى حرف النفي نحو قلما فعلت هذا. قلما هل يعني أنه فعله قليلا أم لم يفعله مطلقا؟ لم يفعله مطلقا، لأنه بمعنى النفي هي، تمام. وقلما أفعله يعني لا أفعله، أي ما فعلت ولا أفعل، لاحظتم؟ ومنه قول الشاعر: من البحر الخفيف يا خفيفا خفت به الحركات، فاعلات فاعل فاعلات. قال: ماذا قال الشاعر؟ قال: قلما يبرح اللبيب إلى ما يورث المجد داعيا أو مجيبا. الشاهد فيه: قلما يبرح، قلما يبرح. إيش نعرف قلما؟ ما زائدة كفته عن العمل، أي عن طلب الفاعل، تمام؟ لجريانها مجرى حرف النفي، صار معناه لا. لا يبرح اللبيب، نحن ما نقول ما برح، هنا بمعنى ما نافية. تقدير الكلام: قلما يدوم اللبيب. نعم يا أخي. قلما يبرح اللبيب إلى ما يورث المجد داعيا أو مجيبا، أي لا يزال اللبيب داعيا. لاحظتم كيف أول كلمة قلما بلا بالنفي، حرف النفي، مو تأويل، هذا معناه، هكذا العرب استعملته، أي لا يزال اللبيب داعيا. وقد يليه الاسم، لا هذا ما تينقض، ما أبرمناه سابقا أنه لا يليها إلا الفعل. قال: هذا إذا وليها اسم فيكون ضرورة شعرية، تمام؟ بغير الضرورة لا يصح أن يليها اسم. يقول: كقول الشاعر: من البحر الطويل صددت فأطولت الصدود، وقلما وصال على طول الصدود يدوم. يعني الأصل أن يقول: وقلما يدوم وصال. ليه؟ لأنها يعني لا يأتي بعدها إلا فعل، ولذلك وصال لا يصح أن نعربه مبتدأ، تمام؟ خبره جملة يدوم، بل نعربه فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور. لماذا؟ لأن قل لا يأتي بعدها إلا قلما إلا فعل، فلا بد من تقدير الفعل. نعم، وصال فاعل لا يعرب مبتدأ. نعم، يقول: وصال فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، أي يدوم، وقلما يدوم وصال على طول الصدود يدوم، صارت يدوم مكررة مرتين. لماذا لا تدخل إلا على الفعل؟ لأن الفعل المكفوف عن طلب الفاعل لا يدخل إلا على الجمل الفعلية. ليه؟ لأنه أجري مجرى حرف النفي، تمام؟ واضح؟ الفعل المكفوف عن طلب الفاعل لا يدخل إلا على الجمل الفعلية، لأنه أجري مجرى حرف النفي. هذا الكلام ذكره في شرح التسهيل، ذكره ابن مالك صاحب الألفية. إذن وقلما وصال على طول الصدود يدوم، وقد يراد بقولك قلما أفعل إثبات الفعل القليل. وقد شوف هاي جاء بعدها بالفعل المضارع ليفيد التقليل، تمام؟ يعني ما يفيد معنى النفي، يفيد معنى القلة. قال قلما أفعل إثبات الفعل القليل كما في الكليات لأبي البقاء العكبري، غير أن الكثير استعمالها للنفي الصرف خالص المحض، تمام؟ ومما يدل على أنها للنفي المحض أداؤها معنى لا النافية في البيت السابق. أي بيت سابق؟ قلما يبرح اللبيب، يعني ما برح أو ما يبرح، تمام؟ تعرفوا هذه ما زال، من فك، ما فتئ، ما برح، تأتي قبلها ما، وهنا ينبغي أن تأتي ما، وما في قلما زائدة، إذن قل هي بمعنى ما، واضح؟ قال لأن برح وأخواتها لا تعمل عمل كان الناقصة إلا إذا تقدمها نفي أو شبه، صحيح؟ ما هي أخوات برح؟ زال وانفك وفتئ ودام، لكن دام لها وضع خاص، فهذه لا تعمل إلا إذا تقدمها نفي، فكانت قل بمعنى النفي كما هو معروف. ومما يدل على ذلك أيضا أنها أي قل إذا سبقت فاء السببية أو واو المعية نصب الفعل بعدهما. ماذا كنت تعرب قبل قليل يا عطاء لما مرت معنا فاء السببية وقلنا الفعل بعدها منصوب بأن مضمر وجوبا، فيحسن أحسن فيحسن إليك، تمام؟ يقول لك هنا لاحظ، ومما يدل على ذلك أن قل بمعنى ما أيضا أنها أي قل إذا سبقت فاء السببية أو واو المعية نصب الفعل. ليه؟ لأنها أفادت النفي، وهو شرط فاء السببية واو المعية أن تسبق بنفي أو طلب، النفي يكفي والطلب يكفي، واضح؟ فكانت قل بمعنى النفي. هذا دليل ثاني، كقولك قل رجل يهمل فينجح، بماذا نصبت ينجح؟ بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية. طيب هل تحقق شرطاها؟ شرطين لها فاء السببية، أن تسبق بنفي أو طلب، وأن يكون ما قبلها سببا لما بعدها، تمام؟ طيب قل رجل يهمل فينجح، تعرفوا الإهمال سبب عدم النجاح، صحيح؟ إذن ما قبلها سبب عدم النجاح، تمام؟ لكن أين النفي أو الطلب قبلها؟ قل، ما في إلا قل. هل يوجد طلب قبلها؟ لا يوجد طلب، إذن في نفي؟ قل هي بمعنى النفي، ولذلك نصب ينجح بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية لتحقق شرطيها، النفي قبلها في قل، تمام؟ وكون الإهمال يكون سببا في عدم النجاح، تمام؟ يعني يقلل فرصة النجاح، قل أو موقع يقلل يعدم، ما قلنا قل بمعنى ما، يعني نفي كامل. وقلما نشكر، وقلما نشكر الله ويرزقنا، لماذا نصب ويرزقنا؟ هل يوجد قبلها منصوب عطفت عليه؟ قال لما نشكر لا يوجد منصوب، إذن نصيبت بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، تمام. قال لما نشكر الله ويرزقنا، تمام، يعني لا يكون عدم شكران مع الرزق، لا يكون عدم الشكران. من أين أخذنا عدم؟ من قل، قل أليست بمعنى ما، والعدم النفي معنى عدم الشكر، كيف يجتمع مع الرزق؟ واضح؟ لا يكون شكران مع، من أين أخذنا كلمة مع؟ من واو المعية. عدم الشكر يقتضي عدم الرزق، تمام. أما أن لا نشكر ونرزق مع الرزق هذا لا يكون. قل ما نشكر الله ويرزقنا، يعني نحن إذا لم نشكر الله قل ما يرزقنا، يعني ما يرزقنا إذا لم يوجد الشكر، معناه لا يرزقنا، وليس أنه يرزقنا لكن قليل، لأنه قلنا قل بمعنى النفي المحض. ولا ينتصب الفعل، ولا ينتصب الفعل بعدهما، ولا ينتصب الفعل بعدهما، هكذا نصب الفعل. ومما يدل إيش؟ ولا ينتصب الفعل بعدهما إلا إذا تقدمه نفي أو شبهه، تمام؟ بعدهما بعد ماذا؟ فاء السببية وواو المعية، بعدهما بعد فاء السببية وواو المعية. لا ينتصب الفعل بعد فاء السببية وواو المعية إلا إذا سبق بنفي أو شبهه وهو الطلب. ما معنى شبهه؟ شبه النفي الطلب، يعني هذا إنشاء، نعم، الطلب يشبه النفي. ومما يدل على ما ذكر صحة الاستثناء بعدهما كما يستثنى من المنفي، نحو قلما يفعل هذا إلا كريم. ألا تقول لا يفعل هذا إلا كريم؟ إذن صح أن تقول قل ما يفعل هذا إلا كريم، أي ما يفعل هذا إلا كريم. كما تقول لا يفعله إلا كريم، وهذا اللفظ كما في النهاية. إيش النهاية؟ نهاية لابن الأثير، اسمه النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير غريب النهاية في غريب الحديث والأثر. ما تأتي كلمة في حديث رسول الله أو في كلام الصحابة والتابعين إلا ويشرحها، من أروع وأعظم الكتب، معجم، هذا معجم لشرح المفردات الموجودة بكلام رسول الله الغريبة طبعا وفي كلام الصحابة والتابعين، تمام. غريب الحديث، حديث النبوي والأثر، قول الصحابة ومن يعني أصحاب القرون الثلاثة الأولى. نعم، قال وهذا اللفظ كما في النهاية مستعمل في نفي أصل الفعل، أي لفظ قل مستعمل في نفي أصل الفعل، ما أنه والله هو الفعل يقع لكن قليل، لا لا، قلنا لا يقع شيء منه أبدا، ما يحصل هذا، لأنه قل ليست بمعنى القليل إنما بمعنى النفي، كقوله تعالى فقليلا ما يؤمنون، أي فهم لا يؤمنون. إذن هذه قليلا جاءت بمعنى قل التي للنفي، جاءت بمعنى قل التي للنفي، تمام؟ لذلك فسرها فهم لا يؤمنون، وليس معناها يؤمنون لكن قليلا. وهل هناك إيمان قليل وإيمان كثير؟ لا يصف الإيمان بالقلة والكثرة، صحيح؟ لأنه إن نقص عن اليقين ولو ربع درجة صار كفر، تمام؟ ومنه الحديث إنه كان يقل اللغو. لغو، اللغو هذا كلام السفهاء، إذا تفهمها بمعنى أنه يقل اللغو بمعنى أنه يفعل بعضه هذا لا يجوز، يعني بمعنى ينتهي عنده اللغو تماما، لا وجود له، تمام؟ لاحظ هذه أفهمتنا وحلت لنا إشكالات في الحديث. قبل أن نقرأ هذه، لو مر معنا هذا الحديث كان سنضع 100 إشارة استفهام عليه. تمام، هذا الحديث عن النبي، هذا وصف النبي اللهم صل عليه. إذا فهمته بأنه يقل يعني عنده نوع له، لا أبدا، كلام رسول الله كله معاني ربانية معلمة تحمل المعاني الكثيرة، ولا يعرف اللغو أبدا عليه الصلاة والسلام. نعم، قال أي كان لا يلغو عليه الصلاة والسلام، كان إيش؟ لا يلغو. الذين يشربون الخمر يلغون، أما خمر الجنة لا، ليس فيها لغو، لا لغو في لغو فيها ولا تأثيم، لا لغو ولا غول. إيش الآية؟ نعم، غول ما في لغو، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، فيها في الجنة. إذن الجنة ما فيها لغو، طيب فيها شرب خمرة، معناتها ما في لغو. شو معناها؟ خمر الجنة ما فيها لغو، لأن الجنة كلها ما فيها لغو، اللغو كلام لا فائدة منه ولا معنى له. نعم، يقول ومثل قلما في عدم التصرف طالما وكثر ما وقصر ما وشد ما. نحفظها هذه، لازم نحفظها. إذا طالما وكثر ما وقصر وشد ما فإنما فيهن زائدة. طيب إذا كان زائدة لماذا فصلتها؟ زائدة بتوصل، انتظر قليلا. فإن ما فيهن زائدة للتوكيد، كافة لهن عن العمل. إذن أحرف الزيادة في القرآن نسميها صلة أدبا مع القرآن، حتى لا يتبادر لذهن إنسان أن الزائد يعني لا فائدة منه، مع أنه يفيد التأكيد. طالما يفيد التأكيد انتهت المشكلة، ما عاد في مشكلة. نعم، قال فإن ما فيهن زائد للتوكيد كافة لهن عن العمل. تعرفوا من عمل الفعل أنه يرفع الفاعل، وإذا كان متعديا ينصب المفعول، دائما الفعل يرفع الفاعل، واضح؟ هذا اسمه عمل ولا ليس عمل؟ عمل، رفع الفاعل عمل. لكن هذه لا ترفع الفاعل، لاحظتم؟ كافة، هاي ما زائدة، كفت هذه الأفعال طال وكثر وقصر وشد وقل، كلها كفتها عن العمل، يعني كفتها عن رفع الفاعل لأنه لا فاعل لها. أليس هذا كف عن العمل؟ نعم. فلا فاعل لهن، هذا شرح الكلام، فلا فاعل لهن. ولا يليهن إلا فعل، معناها لا يوجد اسم مفعول به، واضح؟ فهن كقلما، يعني كل الحديث عن قلما طبقه على هذه، طالما وكثر ما وكثر ما وقصر ما وشد ما، أربعة. قال في لسان العرب: فارقت طال وقل بالتركيب الحادث فيهما ما كانتا عليه من طلبهما الأسماء. نعيد: فارقت طال وقل بالتركيب، تركيبها مع ماذا؟ مع ما، تمام؟ لما تقول طالما وقلما ركبتهما مع ما. قال: فارقت بالتركيب الحادث فيهما ما كانتا عليه من طلبهما الأسماء. هلا قل قبل ما تدخل عليها ما تحتمل أن تكون بمعنى القليل، قل شغب فلان في المدرسة، نريد أنه يشاغب لكن قليل، تمام؟ رفع فاعل أم لم يرفع فاعل؟ قل شغب، رفع فاعل. لكن لما تدخل عليها ما، هل تحتمل هذا المعنى؟ لا تحتمل هذا المعنى أبدا. ليه؟ لأنها لم تعد ترفع فاعلا، لأنها أصبحت بمعنى ما نفي، واضح؟ هذا معنى قوله فارقت بالتركيب الحادث فيهما، يعني لما اتصلت بهما ما الزائدة، قال ما كانتا، فارقت بالتركيب الحادث فيهما، فارقت ماذا؟ ما كانتا عليه من طلبهما الأسماء، أي الفاعل. كل فعل يطلب فاعله، أليس الفاعل اسم؟ اسم الفاعل، ولا يأتي فعل؟ الفاعل يأتي فعل؟ لا أبدا، لا يأتي إلا اسما. إذا هذا معنى ما كانت عليه من طلبهم الأسماء. قبل دخول ما كانت تحتمل أن تكون بمعنى القليل وترفع فاعلا وتطلب الفاعل، نعم، لكن بعد دخول ما الزائدة عليها أو عليهما أو عليهن لم تعد تحتمل رفع الفاعل بتاتا. قال: ألا ترى أن لو قلت طالما زيد عندنا، لو قلت طالما زيد عندنا، أو قلما محمد في الدار، لم يجوز. لماذا؟ لأنه اشترطنا أنه لما يدخل عليها ما لا تعد إلا بمعنى النفي ولا تدخل إلا على الفعل، لكن هنا أدخلها على ماذا في المثالين؟ على الاسم. لذلك هذا كلام باطل، واضح؟ لا تدخلان إلا على الفعل. قال: لم يجوز، والتركيب يحدث في المركبين. إيش المركبين؟ قل وما وطال وما، ماذا يحدث هذا التركيب؟ يحدث في المركبين معنى لم يكن قبل فيهما. ماذا يحدث؟ معنى جديدا. قبل التركيب كان لهما معنى، وبعد التركيب أحدث معنى جديدا. قال: دائما هكذا التركيب يحصل فيه؟ قال: نعم دائما. نأتي بمثال يعني خارج عن هذه الأفعال، تمام؟ أنه كيف تغير المعنى بالتركيب. خذ مثلا إن إذا جاءت بدون ما ماذا تفيد؟ توكيد، تحقيق، تمام؟ تفيد التوكيد، أحسنت يا كامل، أفادت التوكيد والتحقيق. فإذا دخلتها ما الكافة لم تعد للتحقيق بل للتحقير صارت. إيش للتحقير؟ قال مثل تقول يعني أنت تكلفني بأشياء يعني هي فوق مستواي، إنما أنا عبد. لاحظ، إنما أنا عبد، لا دخلت ما عليها، إيش صارت؟ هل للتحقيق أم للتهوين من الشأن والتحقير؟ في فرق بين تحقيق وبين تحقير. ما الذي قلبها من ذاك المعنى إلى هذا المعنى؟ وهذا عكس الأول، تحقيق غير تحقير، التحقير عكسه. اللي قلبها هو ما. إذن دائما بالتركيب، التركيب يحدث معنى جديدا، تمام؟ فهمنا من إنما؟ نعم. قال والتركيب يحدث في المركبين معنى لم يكن قبل فيهما. انتهى النقل عن اللسان. وقال أبو علي الفارسي، بصح الفارسي بصح الفارسية، إذا قلت الفارسي تكون صفة لأبو، أبو علي فارسي، تمام؟ وإذا قلت فارسية مفعول به لفعل أعني، أعني الفارسية، لأنه في أكثر من أبو علي، فأنا لما أقول فارسية يعني أعني الفارسية، لا تفهم منه غيره. وقال أبو علي الفارسي طالما وقلما ونحوهما. إيش إعراب نحوهما؟ ولا خطأ أنا قرأتها؟ إذا خطأ صلحوها، نقول نحوهما ولا نحوهما ولا نحوهما. الواو أكيد حرف عطف، لكن عطفت على ماذا؟ إذا عرفت المعطوف عليه تسهل عليك تحريك نحوهما أو نحوهما أو نحوهما. أين المعطوف عليه؟ نعم نعم، طالما وقلما. ما إعراب طالما؟ كلمة أريد بها لفظها في محل رفع مبتدأ، أي لفظ طالما وقلما ونحوهما. إذن صار بالرفع لفظ، أليس مبتدأ؟ أريد بهما لفظهما. نعم، يعني لفظ طالما وقلما ونحوهما لا يصح فيها إلا الرفع ونحوهما. أفعال لا فاعل لها. إذن طالما وقلما أفعال، تمام، مكفوفة عن رفع الفاعل، تمام، لذلك لا فاعل لهما. مضمرا ولا مظهرا. تعرف أنت كل فعل له فاعل، إما ظاهر وإما مضمر. قال هذه ليس لها لا فاعل مضمر ولا مظهر، يعني لا فاعل لها أبدا، مكفوفة عن رفع الفاعل. لأن الكلام لما كان محمولا على النفي سوغ ذلك، يعني الحمل على النفي سوغ ذلك ألا يحتاج إليه. إليه عوض ضمير على ماذا؟ ها؟ على الفاعل. نعم، يعود الضمير على الفاعل. لقال لك لما كان، شوف، لأن الكلام لما كان محمولا على النفي، ما قلنا قل وطال معناه النفي المحض، سوغ ألا يحتاج إلى الفاعل، لأن النفي لا يحتاج إلى فاعل، الفعل يحتاج إلى فاعل ولا يوجد فعل، لأن ما وما دخلت، لأن ما دخلت عوضا عن الفاعل. إذن ما قامت مقام إيش؟ مقام الفاعل، ما عاد في فاعل، هاي ما زائدة، حذف الفاعل وعوض عنه بما زائدة. بماذا عوضنا عن الفاعل المحذوف؟ بما زائدة. إذن ما دخلت عوضا عن الفاعل، هذا كلام أبي علي الفارسي. وقال بعض العلماء، تذكرون أول ما تكلمنا قلنا أن بعضهم قال ما مصدرية رفض أن تكون زائدة، تمام؟ هل تكون مصدرية فعلا؟ قال لا، لا تكون مصدرية. وقال بعض العلماء إنما في مثل ذلك طالما وقلما قال مصدرية، معناها ستؤول بمصدر. قال يعني ممكن تكون مؤولة بمصدر، هلا نشوف أن المؤلف يستحسن ذلك، مع أنه ردها وقال أنه هذا الكلام فيه روح، يعني أنه لو واحد قبله لا نستطيع أن نقول له شيئا. نعم، يقول هنا إنما في مثل ذلك مصدرية، هذا يقولها بعض العلماء، فما بعدها في تأويل مصدر هذا هو الفاعل، إذن قل ظلت على فعليتها وظلت تنشد الفاعل، والفاعل هو المصدر المؤول من ما وما بعدها، تمام؟ عجيب. فإن قلت، لاحظ الآن هذا، فإن قلت اعتراض، طالما فعلت، لا ليس اعتراض، فإن قلت يعني سيأتي بمثال على تأويلها بمصدر، تمام. فإن قلت طالما فعلت كان التأويل طال فعلي، طال فعلي، هذا فعلي اسم معنى مصدر، تمام، طال فعلي. ولو كان الأمر كما قال من؟ هذا البعض، ما قال قال بعض العلماء، معناها الآن الشيخ يعترض عليه، تمام، يعترض عليه، ماذا قال؟ ولو كان الأمر كما قال، بتعرف لو حرف امتناع الامتناع، تمام، فمعناته ممنوع قوله. لماذا ممنوع؟ قال ولو كان الأمر كما قال لوجب فصلها عن الفعل في الخط، ما المصدرية لا تتعلق بشيء، تأتي منفردة، بينما أينما وجدت طالما تجدها إيش؟ متصلة بطالة، وهذا شأن ما الزائدة وليس شأن ما المصدرية، لاحظتم؟ ولو كان الأمر كما قال، هنا لو طالما حرف امتناع الامتناع، يعني امتنع أن تكون حرفا مصدريا بدليل أنها تأتي متصلة بالفعل، ولو كانت مصدرية لوجب فصلها، واضح؟ قال ولو كان الأمر كما قال لوجب فصلها عن الفعل في الخط، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، إشارة إلى أنها ليست مصدرية، لأنها على ماذا يعود الضمير؟ لأنها على لأنها أي ما لا توصل باسم ولا فعل ولا حرف إلا إذا كانت زائدة. إذن ما لما تتصل بالاسم أو بالفعل أو بالحرف مثل إنما ما اتصلت بالحرف لا يمكن أن تتصل بالشيء إلا إذا كانت زائدة. طيب وبطالما وكثرما إلى آخره كلها جاءت متصلة فيها فمعناها زائدة ليست مصدرية كما زعم هذا البعض. قال إلا ما اصطلحوا عليه من وصلها ببعض حروف الجر. إلا ما اصطلحوا عليه من وصلها ببعض حروف الجر. وصل ماذا؟ ما ببعض حروف الجر. ولم نرهم كتبوها. كتبوها أي ما المصدرية موصولة بهذه الأفعال قط، بينما هي في الحقيقة دائما يصلونها بهذه الأفعال. إذن ما المصدرية لا توصل بالأفعال أبدا، مع أننا هذه الأفعال لم نجد ما فيها إلا موصولة. وهذا شأن المصدرية أم الزائدة؟ هذا شأن الزائدة. إلى هنا يرد قول هذا القائل. تمام. قال على أن قوله، لاحظ قال لا تفهم من كلامي أنه كلامه أبدا مرفوض نهائيا، يعني وإن كانت عباراتي دلت على رده. تمام. قال لاحظ كيف على أن قوله لا يخلو من رائحة الصحة. شو فيه؟ رائحة الصحة. ليه يعلل؟ لأن ما بعدها صالح للتأويل بالمصدر. تمام. هي كل شيء صالح للتأويل بالمصدر لازم يكون مصدري. الجمل الفعلية كلها تصلح أن يقوم مقامها مفرد مصدر. تمام. ولا يوجد حرف مصدر أصلا، تؤول بمفرد كلها. تمام. فهذا لا يدل على أنها فيها رائحة الصحة، فقط لأنها تؤول بمصدر، يعني صالحة للتأويل بالمصدر. لاحظوا المثال اللي ذكروا، طالما فعلت، مو معناها ما فعلت. نحن قلنا طالما معناها أو قل ما فعلت معناها ما فعلت، صحيح؟ طيب لاحظ لما أول بمصدر لنشوف هل بقي على نفس العمل. طالما فعلت كان التأويل طال فعلي، هذا عكس ما لم أفعل، صارت بل فعلت على طول أيضا، عكسها تماما. هو هكذا قال إذا أولت بمصدر معناها طال فعلي، اتغير المعنى، لم تعد بمعنى ما، صار إثبات، وإثبات طويل أيضا. لاحظتم أن وصلنا، طبعا هذا غير صحيح. الآن هنا نهاية المحاضرة العاشرة، صحيح؟ درس العاشر هنا ينتهي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ممكن في أسئلة؟ إذا لا يوجد أسئلة حتى شباب متهيئين اللي يمشوا ظاهر ما في أسئلة. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك.